إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله لا يزال الحديث متواصلا مع الشباب كيف لا والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يركز على هذه الفئة ويذكرها في غير ما حديث يقول يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ويقول عليه الصلاة والسلام للسبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله يذكر منهم عليه الصلاة والسلام وشاب نشأ في طاعة الله إلى غير ذلك من الأحاديث التي سردنا طائفة منها في جمعة ماضية تدل على ما للشباب من الأهمية العظيمة في ميزان الأمة والمجتمع وفي ميزان الشريعة الإسلامية عباد الله وهذه صرخة مدوية وصيحة مستوية رفعت صوتها من ربوع مكة المكرمة وأعلنت نصحها لشباب هذه الأمة وهي كلمة بإمام من أئمة الإسلام وسيأتي ذكره بإذن الله جل وعلا في الختام يقول رحمه الله الشباب في كل أمة هم الدم الجديد الضامن لحياتها واستمرار وجودها وهم الامتداد الصحيح لتاريخها وهم الورثة الحافظون لمآثيرها وهم المصححون لأغلاطها وأوضاعها المنحرفة وهم الحاملون لخصائصها إلى من بعدهم من الأجيال يقول كنا شبابا فلما شبنا تلفتنا إلى الماضي حنينا إلى الشبيبة فرأينا أخطاء الشباب من حيث لا يمكن تداركها وسيصبح شباب اليوم شيوخ الغد فيشعرون بما نشعر به نحن اليوم وليت شعري إذا كان شيوخ اليوم هم شباب الأمس وشباب اليوم هم شيوخ الغد فعلى ما هذه الشكوى المترددة بين الفريقين يقصر بين الشباب والشيوخ وهذا التلاوم المتبادل بين الحبيبين يشكو الشيوخ نزق الشباب وحقوقهم ونزواتهم الكافرة ويشكو الشباب بطء الشيوخ وترددهم وتراجعهم إلى الوراء ونظرتهم إلى الحياة نظرة الارتياب مهلاً أيها المتقاربان المتباعدان فليس التفاوت بينكما مما يعالج وليس النزاع بينكما علميا يحكم فيه الدليل ولكنه سنة وتطور كنا حيث أنتم وستصبحون حيث نحن بلا لوم ولا عتاب هما مرحلتان في الحياة لا ثالث لهما طويناهما كرها وسددتمونهما كرها والحياة قصيرة وهي أقصر من أن نقطعها بنوم أو أن نقطعها في لوم ليحرص الشباب على أن يكونوا كما في أمتهم كمالا في أمتهم لا نقصا وأن يكونوا زينا لهم لا مشينا وأن يضيفوا إلى جديد مكانها طريفا وإلى قديم محاسنها جديدا وأن يمحوا كل سيئة لسببهم بحسنة والشباب المحمدي أحق شباب الأمم بالسبق إلى الحياة والأخذ بأسباب القوة لأن لهم من دينهم حافزا إلى ذلك ولهم بدينهم على كل مطرومة دليل ولهم بتاريخهم على كل دعوى في انتقال شاهدة أعيد الشباب المحمدي أن يشغل وقته في تعداد ما اقترضه آباؤه من سيئات أو في الافتخار بما عملوه من حسنات بل يبني فوق ما بنى المحسنون وليتقي عثرات المسيئين وأعيده أن ينام في الزمان اليقظان وأن يهزل والدهوجات وأن يرضى بالدوم من منازل الحياة فيا شباب الإسلام وصيتي إليكم أن تتصلوا بالله كدينا وبنبيكم اتباعا وبالإسلام عملا أقول وكأنه يشير ويستشف حديث النبي عليه الصلاة والسلام ذاق طعن الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا يقول وصيتي إليكم أن تتصلوا بالله تدينا وبنبيكم اتباعا وبالإسلام عملا وبتاريخ أجدادكم اطلاعا وبآداب دينكم تخلقا وبآداب لغتكم استعمالا وبإخوانكم في الإسلام ولذاتكم في الشريفة اعتناء واهتماما فإن فعلتم حزتم من الحياة الحظ الجليل ومن ثواب الله الأجر الجزيل ومن ثواب الله الأجر الجزيل وفاءت عليكم الدنيا بظلها الظليل انتهى كلامه رحمه الله وانتهت صفحته المدوية من موضوع مكة المكرمة وهذه كلمة أخرى لهذا الإمام دوت من ربوع القاهرة ضمنها معاني فاخرة ولطولها لا يمكن سردها ولكن أقتصر بمدف منها فبعد أن بين أهمية الشباب وبين الطائفة التي يقصدها حيث قال ثم جمعتهم أي هؤلاء الشباب سنة التكامل على القوة والفتوة وجمعهم اتحاد السن أو تقاربه على التعاطف والأخوة وجمعهم الدين على التكاليف والواجبات ووقفت بهم الحياة على جددها فعرض تعرض عليهم السعادة في صورة ملتبسة بالشقاء والشقاء أي وتعرض عليهم الشقاء في صورة ملتبسة بالسعادة واكتنفتهم الملائكة والشياطين أولئك يدعونهم إلى الجنة محرومة من مكانه مسحوقة بالصبر والألم وهؤلاء أي الشياطين يدعونهم إلى النار محفوفة بالشهوات مسحوقة بالإغراء والتزويق والتزيين ومما قاله في هذه الوصية ثم أهتف بشباب الإسلام ليعلموا أن الإسلام ليس لفظا تلوكه الألسنة المنفصلة عن القلوب وتتناوله قوانين التعريف بموازينها الحرفية إلى أن قال إلا أن بالإسلام الشرعي نوعا من معنى الإسلام اللغوي ولكنه أرفع تلك المعاني وأعلاها هو معنى تنقطع دونه الأفهام والأوهام معنى لو طاف طائفه بعقول العرب أهل اللغة قبل الإسلام لرفع هممهم عن عبادة الشجر والحجر وسمى بهم حينما بعث محمد صلى الله عليه وسلم عن الجدل بالباطل ليلحظوا به الحق هو إسلام الوجه لله عنوانا عنوانا على لإسلام القوى الباطنية له، وهو المعنى الذي خالطت بشاشته، وهو المعنى الذي خالطت بشاشته قلب نبي التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فقال أسلمت وجهي لله رب العالمين. وهو الذي تغلطته بلقيس حين هداها الله فقالت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ألا وإن في الإسلام نوعا من المعاني، لم يتخيله وضع ولا عرف، ولم يتداوله نقل ولا استعمال، حتى جاء محمد بالهدى ودين الحق عليه الصلاة والسلام، ونقل اللغة من قول إلى قول. هو استسلام الجوارح وسلطانها القلب، استسلام الجوارح لله ولعظمته وقدرته وعلمه حتى توحده وحده وتعبده وحده وتدعوه بالنائبات وحده وتنيب إليه وحده وتذعن إلى سلطانه وحده وتخشاه وحده، فتستقل عن الأغيار بقدر ذلك الاستسلام إليه، وتتحرر بقدر العبودية له، وتتوحد قواها بقدر إفراده للألوهية، وتهتز بقدر التذلل لعظمته سبحانه وتعالى، وتنجح في الحياة بقدر اتباعها لسننه جل وعلا. ثم رحمه الله أشار إلى مبدأ فضلي توارد عليه الكبير والصغير والكثير من الناس، ألا وهو كون الموت أقرب ما يكون من الشيوخ وأبعد ما يكون من الشباب، فصاروا يتعجلون الشيوخ بالنصائح والمواعظ، وكان ذلك سببا لاقتران الشباب وانهماكهم بالشهوات. قال رحمه الله وأنا أرى أن الشبان أحق بذلك الوعظ وبالتوجه إلى الله بالتقريب منه، وإنها لكبيرة أن ينشأ الشاب على الخير والاتصال بالله من الصغر، ولكن جزاؤها عند الله أكبر. ثم قال رحمه الله أيها الشباب، سأل مثلا من أوهمكم أن بينكم وبين الموت فسحة وإهمالا، لقد علمتم أن الموت لا يخاف الصغير ولا يعاه الكبير، ونسوا منه نظرا من توهم أنكم لذلك أبعد عن الله من حيث المعاد، فإنكم أقرب إلى الله من حيث المبدأ. وقال رحمه الله ولئن كنا، وقد كان رحمه الله في مرتبتي أو في مرحلة الشيخوخة، قال ولئن كنا قريبا من لقاء الله بالموت فلأنتم أقرب إليه بالحياة، أي بالحياة، ولئن صحبكم الاتصال به في جميع المراحل فيا بشراكم، ولئن كنا نقبل عليه كارهين متصفقين على الموت فأنتم مقبلون من عنده فرحين بالحياة مستبشرين. فصلوا حبلكم بحبله، واحفظوا عهده، وحذاني أن تقطعكم عنه القواطع. ثم قال رحمه الله أيها الشباب، إن الشباب نسب بينكم ورحم جامعة، ولا مؤثر في الشباب إلا الشباب، فليكن بعضكم لبعض إماما، وليعلم المهتدون الضلال دينكم أيها الشباب، لا يفتننكم عنه لاعق بإلحاد ولا لاعق بنقص، وربكم أيها الشباب لا يقطعنكم عنه خناس من الجنة والناس، وكتاب ربكم أيها الشباب هو القرآن والنور والفلك والظهور، وهو الحجة البالغة والآية الدامغة، فلا يزهدنكم فيه زنديق يؤول وجاهد يعطل، ومستشرق خبيث من خبيث الجحدة يتخذه عظيم ليفتن الغافلين ويلبس على المستضعفين. إن دينكم شوهته الأضاليل وإن سيرة نبيكم غمرمرتها المباطيل وإن كتاب نبيكم ضيعته التأويل. فهل لكم يا شباب الإسلام أن تمحوا بأيديكم الطاهرة الزيف والزيغ عنها وتكتبوه في نفوس الناس جديدا كما نزل وكما فهمه أصحاب رسول الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم أجمعين. إنكم قد اهتديتم إلى سواء الصراط فاهدوا إلى سواء الصراط. إنكم لو عبدتم الله الليل والنهار لكان خيرا من ذلك كله عند الله وأقرب زلفى إليه أن تجاهدوا في سبيله بهداية خلقه إليه. إن تلك الفئة القليلة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما فتحوا الكون بقوة العدد والعدد ولكن بقوة الروح فانفقوا بهذه الأرواح الضعيفة التي أضعفها الضلال عن طريق الحق تنقلب نارا متلجدة. حياكم الله وأحياكم وأبقاكم للإسلام تذودون عن حياضه وتروضون في رياضه ولغة العرب تصلون بأسبابها وتردون عليها نضرتها وشبابها ولمواطن الإسلام تصومون عرضها وتردون قرضها وتحفظون سمامها وأرضها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونقول عليك السلام ورحمة الله وبركاته إلى يوم اللقاء. ورفع الله من درجتك ما دام البقاء وطيب ثراك. فهذه النصيحة والوصية وبعد حين تعرفون هذه الشخصية. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على نبيه محمد عبده ورسوله الرؤوف الرحيم بإنذاره وتبشيره وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد عباد الله، هذه الوصية النافعة والنصيحة الرائعة كانت من أحد أئمة الإسلام من هذا الوطن الغالي والمشرق العالي، وهي صيحة نطق بها فم العلامة النحرير والنديب الأليم والمحقق الحبيب، ألا وهو العلامة الإمام محمد البشير بن محمد الإبراهيمي القسطنطيني الجزائري، المولود سنة 36 أوائل من الهجرة، الموافق للتاسع والثمانين بعد 800 من الميلاد. والترجمة لهذا العالم من أعلام الجزائر لا يحتملها مثل هذا الوقت الضيق، ولكن نشير إلى ومضات من حياة هذا الإمام، عسى أن يكون لها في نفسي ثم في نفسكم أثرا نافعا وعزما دافعا. فلقد تعلم الشيخ رحمه الله في بيت أسرته وأتم حفظ القرآن في آخر الثامنة من عمره، ثم عكف على وجوه العلم، فكان ذا حفظ ثاقب، بل إن حفظه يعد من طراز حفظ الأوائل، فلقد كان رحمه الله تعالى يحفظ من أول سلام رحمه الله، ولم يجاوز 14 من عمره حتى كان حافظاً لألفية الإمالك في النحو، وتبحث المفتاح في البلاغة وألفيتي العراقي في علم الحديث وفي السير، ونظم الدول لابن الخطيب ودليل رسائله ورسائل فحول الأندلس، وحافظاً للمعلقات وشعر بعض أئمة اللغة، بل حتى لكتب اللغة والأدب، وحفظ أسماء من ترجم لهم صاحب نفح الطين، فقال: كنت أحفظ أسماءهم اسماً بعد اسم، والكتاب مطبوع يبقى ونحفظ عشرات الأنبياء من سماع واحد، وإذا أتى رحمه الله إلى النوم، وإذا أتى إلى النوم أملى عليه عمه ما يقرب من مئة بيت يحفظها على الفور، ولقوة حفظه يقول لعمه استزدني، فينهضه عمه خشية أن يتعب حافظته. ولقد مات عمه وقد بلغ من العمر 14 سنة، وأوصاه بأن يتولى التدريس مكانه، فيقول الإبراهيمي رحمه الله عن نفسه: وقدر لي أن أكون شيخا بالصبا في السن 14 من عمره، شيخا في المدارس يدرس من هو قريب من سنه أو أصغر منه أو أكبر منه قليلا. والولد في هذا الزمن في السن 14 حدث عما يتصرفه ولا حرج. ولم يكتف رحمه الله بما أخذ من العلم حتى علت همته للرحلة في الطلب، فأتى المدينة النبوية فأخذ عن علمائها، واشتدت عنايته بالحديث رواية ودراية وكذا بعلم التفسير، ثم رحل إلى دمشق فانتفع وصار يدرس وجاءته الطلبات من كل مكان تدعوه للتدريس، إلا أنه لم يستقر ولم تستقر الأحوال همه حتى ضاق عليه الأمر، فاختار إلى أن يرجع إلى الجزائر. وكان رجوعه سنة 20 بعد 900 وألف، بعد أن خرج منها في السنة 11 بعد 900 وألف. فلما استقر بهذا البلد شرع في التدريس والتعليم وتنشئة الشباب على دين الإسلام وعلى أخلاق الإسلام وعلى لغة العرب وعلى حب هذا الوطن الغالي وعلى المجاهدة في سبيل الله جل وعلا، ليكون هذا الوطن لا ترفرف عليه راية إلا راية التوحيد وراية الإسلام، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ودام على ذلك الأمر حتى جاءت السنة 30 بعد 900 وألف، والتي احتفلت فيها فرنسا الغاشمة بمرور قرن على دخولها إلى هذا البلد، ولم تحتفل كما قال كبراؤها على أنها قد احتفلت هذا البلد، وإنما احتفلت على تجليل معالم الإسلام وإرجاع لغة العرب إلى الوراء وتركيز معالم النصرانية وإبدال لغة العرب بلغة الأجنبية. وفي تلك السنة ومن حسن التقدير أن همت همم هؤلاء العلماء، ووقع في خلدهم أن ينشئوا جمعية العلماء المسلمين، وكان لها ذلك في سنة السنة 31 بعد 900 وألف، وصار نشاطه رحمه الله يتوسع ويتقوى، فهو أحد أبرز رجلين يعود إليهما الفضل بعد الله جل وعلا في نشأة هذه الجمعية العظيمة. وكان له دور رحمه الله دور فعال في تشييد أرض 400 مدرسة في مدن القطر الجزائري والقرآن، هي مدارس لتعلم علوم الشريعة ولبعث الهمم في الشباب إلى التناول من جميع العلوم، خلافا على ما عليه بعض من ابتلين به في هذه الأزمان ممن يحارب العلم باسم العلم، طهر الله الأرض من أمثالهم. ثم تولى رئاسة الجمعية بعد وفاة الإمام ابن باديس علم أعلام هذه البلاد رحمة الله تعالى عليه، ودام في متابعة أمور الجمعية إلى أن اضطرر اضطرارا إلى الرحلة إلى المشرق، وذلك في السنة 52 بعد 900 وألف، وذلك بإلحاح من الجمعية لجمع متطلبات تحتاجها الجمعية نفسها وهذا البلد الغالي أيضا. فخرج رحمه الله تعالى في رحلة إلى المشرق ليسعى لدى الحكومات في قبول بعثات طلابية لإتمام الدراسة، ولطلب الإعانة المالية لجمعية العلماء من جهة، وكذا بعد اندلاع الثورة كان يسعى لإعانة جهاله، كان يسعى لإعانة المالية للثورة التي قامت في هذا البلد الغالي. ورحل رحمه الله تعالى من أجل ذلك إلى باكستان، ثم العراق، ثم السعودية ومصر والكويت، ودخل القدس وعمان، ودخل دمشق، ومن بابها بغداد، وكان يتنقل بين هذه ولا يكثر أبدا رحمه الله، بل كان يراسل الرؤساء والملوك والوزراء والعلماء والمفتين ويحثهم على الدعم والإعانة للثورة هذه في هذا البلد، ولم يعد جهدا رحمه الله بذلك حتى تشرف بأن رأى هذا البلد المسلم قد استقل بريادته وسيادته، فكان من ألقى رحمه الله أول خطبة جمعة، وذلك في الثاني من شهر نوفمبر سنة 62 بعد 900 ألف، وكان ذلك بمسجد كتشاوة بالعاصمة في الجزائر العاصمة، وكان ذلك بحضور أركان الدولة ووفود غفيرة من مختلف الدول الإسلامية، ولا تزال خطبته مدونة محفوظة إلى هذا الزمان. وهكذا كان المشوار لهذا الإمام حتى وافته المنية رحمه الله، وذلك في 20 من شهر مايو سنة 65 بعد 900 ألف، رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين وعن كل من ينعم بهذه الأرض الإسلامية الطيبة المباركة الغالية في أنفسها، من ينعم فيها بالأمن والأمان والسلام والإسلام. وهذه حياة هذا الإمام، ولا شك أن لمثل وصيته ونصيحته الأثر البالغ في نفوسنا، كما أن تجربة من هو مثل هذا الإمام مما يجب علينا أن نظر فيها نظرة تأمل وتفكر وتنعم وتدبر، لننهض بأمتنا إلى السمو والعلو. وفي نظري لو تأملنا سيرته وسيرة غيره من الأعلام لكان لكل واحد منا فيها مجال من الاستفادة، فبمثل هؤلاء يا شباب لنستفد، وبمثل هؤلاء نحتف ونلتف وندرس السير والآثار. والله تبارك وتعالى نسأل أن يوفقنا جميعا بخير ما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.